لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلا، السلام عليك يا كفيل زينب الحوراء ورحمة الله وبركاته، ما خاب من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما، يا غريب يا مظلوم كربلاء، وآب ولم يرو من جرعتين فجرعه الحتف ما جرعا، وخر على ضفة العلقم صريعا فأعظم به مصرعا. دمه للقناة منهلا، وأوصى له للضباء مرتعا، حميق قطيع اليمين قطيع اليمين عبير الجبين، تشق النصال له مضجعا. شي يقول عنا الحسين؟ فقدتك يا ابن أبي واحدا، فقدتك يا ابن أبي واحدا، ثكلت بك مضرا أجمعا، حميت الضعينة من يثرب. من المدينة وانت تحمي زينب، حميت الضعينة من يثرب وأنزلتها الجانب الأمنع لئن أفزعتا عوادي العدا فمن ذا يكون لها مفزعا لما سمعت سيدتنا زينب بمصرع أبي الفضل. خلنا نعرف شنو لسان حاله شو تقول شو صاحت الله يا بلوتي الله يا بلوتي لما نوقع كافلي مفضوخ راس بعمد والجود ما يخلي الله يا بلوتي لما نوقع كافلي مفضوخ راس بعمد والجود ما يخلي وشفينا على المشرعة ومدمع خواتيها لي وانا اصيح بحزين عباس يا سلوتي شحجي وشفصل بعد والمنأ وجه العتب هل لي كف المحملي راح وتركني بتعب خلى الخدر بالفلا ترعاه قوم الغروب خلوني انحب ووين ومنعوني صب دمعتي بعيدة إليك شحجي وشفصل العتب شحجي وشفصل بعد والمن أوجه العتايا يا يا هل لي كفى المحملي راح وتركني بتعايا يا يا خلى الخدر بالفلايا ترعاه قوم الغروب خلوني أنحب ووين ومن عوني صب دمعتي اسمع عباس تدري العدا خلوا كفيل زجو عباس تدري العدا خلوا كفيل زجو ها ترى صعبة أقولها عباس تدري العدا خلوا كفيل زجور زجور يضربني كل ما أولى طفل ظل يعتف وظليت بس للحرام أحرس وبارب أمور شو تقول زينب ضربوني يا كافلي والحبل في رقبتي أنا العزيزة الجنت تبراني خيل وزليف وترعاني عين اخوتي وعزيزة بين الحرام واليوم خدر ولا لا ظل خالي ولا عام مو زينب انا صرت وتبدلت فرحتي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال الإمام الصادق عليه السلام لسليمان النهدي: يا سليمان أتعرف ما الفتى؟ قال: جعلت فداك، إن الفتى عندنا هو الشاب. فقال الإمام صلوات الله عليه: أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا كلهم كهول؟ فسماهم الله فتية بإيمانهم. يا سليمان، إن الفتى من آمن بالله واتقى. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. في الليلة الماضية تحدثنا عن جزء بسيط من مسؤولية الشباب تجاه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وسوف نتناول هذه الليلة جزءا آخر من خلال هموم الشباب بين الواقع والمفروض. أولا، نحتاج إلى مقدمة نتحدث من خلالها عن الشباب وهمومهم، ثم سنتعرض إلى بعض الأسباب التي تعرقل هموم الشباب في المجتمع، كمثلا الفراغ التربوي أولا، ثم التعليم ثانيا، البطالة ثالثا. قبل أن نتحدث في هذه الثلاثة الأمور، نريد أن نتحدث من خلال وقفة صدق وإخلاص، نتحدث بشفافية. اليوم نحن نعيش التمييز العنصري والطائفي بكل أبعاده. اليوم أصبح الشيعي يشار له بتارة بالكفر، وتارة بالرافضية، وتارة بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. إذن هذا الواقع الذي فرض علينا هو واقع لا يمكن أن ينكره أحد، لا من الذات ولا من الآخر، لكن هذا في حد ذاته يعتبر تحد صارخ، في حد ذاته صراع نعيشه كلنا في هذا الوطن الحبيب، وينبغي أن نلتفت إلى هذا الصراع جيداً، لأنه حتى نكون مميزين في ظل الطائفية، في ظل العنصرية، نحتاج أن نكون مميزين بمعنى الكلمة، سواء على المستوى التعليمي، على المستوى الدراسي، أو على المستوى المعاملات، على المستوى السلوكي، في جميع المستويات. نريد لا أن نثبت لغيرنا أننا يعني أحق وأننا لدينا الإمكانيات والكفاءات، نثبت لأنفسنا أولا ولي أيضا مجتمعنا أننا قادرين على تحقيق ما هو الأفضل. دائما نحن نرى، وكما سوف نلحظ حينما نتحدث عن الأمر الثالث وهو البطالة، حينما تبحث عن عمل وتبحث عن وظيفة دائما تكون الهوية التي نحملها عائقا في بعض الحالات إلى التوظيف أو إلى القبول الجامعي أو ما شابه ذلك. أما إذا كان هناك ما يفرض واقعه على جميع الجهات كالمعدل الضخم الكبير الذي يهز أكبر جامعة، تمام، فهذا يعني أننا لازلنا نعيش ونقبل التحدي وإن شاء الله نفوز بهذا التحدي، سواء في المدارس الثانوية التي علقت في كثير من الأحيان على الامتحان التحصيلي وعلى امتحان القدرات، وكانوا يعلقون أيضا النسبة العظمى على هذا الأمر لا على معدلك الدراسي بل على نسبتك في التحصيل والقدرات. ومع ذلك لابد أن نثبت جدارتنا ونثبت أهميتنا في الواقع العربي كله والواقع العالمي. نحن يسرنا حينما نسمع أن واحدا من بلدنا القطيف الحبيبة يخترق جهاز لم يكتشفه اليابانيون، فيصنعون له اليابان في جامعتهم تمثالا تقديرا لعلمه تقديرا لإنجازاته. وحينما نسمع مثلا في أمريكا يشار إلى طلبتنا وإلى أولادنا بالتفوق الدراسي والإبداع العلمي، هذا أمر يسرنا حقيقة، ونتمنى أن يكون الناس كلهم بهذا المستوى من الإبداع، بهذا المستوى من التفكير، بهذا المستوى من الإنجاز. فإذا اليوم نحن نقبل التحدي ونحاول بقدر ما أوتينا من قوة أننا نربح القضية التي كانوا يراهنون على هويتنا بأن التشيع يحتاج إلى عمر طويل جدا حتى ينجز. لا، أنجزنا وأثبتنا بأننا رجال يعتمد على فكرهم وعلى إبداعاتهم وعلى إنجازاتهم، وهذا ما رأيناه في الواقع. لكن لما نجي إلى هموم الشباب، لماذا لا ننتج ولماذا لا يبرز الكثير في مجتمعنا كما برز الآخرون؟ لا نقول أن هذه الأسباب الثلاثة التي سوف نتعرض إليها هي أسباب تكون عند الجميع. لا يمكن واحد مبدع عانى من السبب الأول ومن السبب الثاني ومن السبب الثالث لكنه أبدع، هذا يعتبر جهدا شخصيا. نحن لا نتحدث عن الجهد الشخصي باعتبارنا نتحدث عن الأمر العام اللي موجود عند الناس. دائما حينما نقرأ هموم الشباب وتعثر الشباب في طموحاتهم، في أحلامهم، في تخطيطهم إلى المستقبل، من خلال استقرائنا وجدنا أن هناك أسبابا ثلاثة هي من طبيعتها تعرقل وتغير المفروض إلى واقع، يعني تخلي الواقع غير المفروض اللي لابد أن يكون. ما هي هذه الأمور؟ الأمر الأول الفراغ التربوي، والذي بات اليوم مشكلة أساسية واضحة في مجتمعنا من خلال التفكك الأسري. نجد اليوم الأسرة تختلف عن الأمس بكثير. بالأمس كانت الأسرة تجتمع في وجباتها، تجتمع بعد صلاة المغرب، الكل يحضر للمناقشة، للمحادثة، للتقارب. لاحظ اليوم أصبحت الأسرة كما أنك لو كنت مستأجرا إلى غرفة تأتي تبات فيها وتخرج. هذا ماذا يصنع؟ هذا أولا يقلل علاقتك بأبويك، يقلل علاقتك بإخوتك بأخواتك داخل الأسرة، بل يوجد فيك نقصا أنت لا تشعر به. ليش لا تشعر به؟ لأنك لا تعيشه ولا تتحسسه إلا إذا كبرت أصبحت هذه عقدة عندك. اليوم نحتاج إلى أن نكون متماسكين أكبر من ذي قبل. الأسرة التي هي المدرسة الأولى التي تعلمنا، اليوم نحتاج إلى الأسرة أن تغذينا كما في السابق بالقيم بالمبادئ بالعادات. عاداتنا من أين ورثناها؟ أليس من آبائنا وأجدادنا؟ دائما نقول أن هذا الزمان غير ذلك الزمان، الزمن تغير، اللغة تغيرت، العادات تغيرت. صحيح اللغة تغيرت، الأفهام تغيرت، لكن هناك ثوابت، هناك ثوابت لا ينبغي تجاوزها. من يعلمنا هذه الثوابت؟ الأسرة. يعني إذا انشغل الأب أو إذا انشغلت الأم أو إذا انشغل الأفراد ما صار هناك تماسك، أو حينما يراني ولدي متفككا مع أخي أو مع أختي أو مع أبي أو مع أمي، ماذا يحدث؟ هل تكون إلي مصداقية كأب حينما أأتي وأنصح ولدي عليك أن تفعل كذا أن تفعل كذا؟ لربما لا يتجرأ أن يتحدث إليك بالمباشرة، لكن في داخله يقول كيف ينصحني ببره وهو لا يبر أباه، كيف ينصحني بالاهتمام بإخوتي وهو لا يأتم بإخوته. مصداقية ماكو، صحيح ولا؟ فهذا التفكك الأسري يسبب عقدة ويسبب خللا نفسيا عند الشباب. هذا الذي مثلا تجده يكابد في حياته ولا يركز في مدرسته أو في جامعته، تعال اعرف شنه أسبابه، شنه اللي خلاه يصل إلى هذا المستوى. ستجد أن واحدا من الأسباب الأسرة. لاحظ، نحن لا نريد أن نتوسع أكثر، ربما يكون في داخل الأسرة هناك فقر. لاحظ، والفقر يقول أمير المؤمنين لو تهيأ لي الفقر رجلا لقتلته. هذا من الأمور التي أيضا لا بد أن تلحظ. الفقر يؤخر الإنسان دراسيا وعمليا. لربما يكون هناك ازدواجية داخل الأسرة، أو يكون هناك انحراف والعياذ بالله داخل الأسرة، مما يؤدي إلى فساد الأفراد كلهم. فهذا واحد من الأسباب التي ينبغي أن ننظر إليها. كيف نحل هذه المشكلة؟ نحل هذه المشكلة بالرجوع إلى تعاليم أهل البيت، أن نكون أسرة واحدة. يعرف الأب دوره في البيت، وتعرف الأم دورها في البيت، ويعرف الأولاد دورهم في البيت، حتى يحترم كل واحد حق الآخر. شوف الأسرة المترابطة، الأسرة المتكاتفة، تجد أن أفرادها متميزين، لا يعيشون مشاكل نفسية، ما يعيشون ضغط نفسي. أو حينما تعاني المرأة في بيت زوجها من الضغط والكبت داخل البيت لأنها زوجة ولدهم مثلا أو ما شابه، مشاكل مو بالعشرات، بمئات الألوف مثل هالقضايا في مجتمعنا. لابد حتى نعيش أسرة واحدة لابد من وجود تضحية، من وجود تنازل. فهذا هو السبب الأول من أسباب وجود المشكلة عند الشباب وعند الأسرة بشكل عام. ولما أقول الشباب أنا ما أقصد الذكور فقط، مجموع الشباب يطلق على الذكر والأنثى. الأمر الثاني وهو التعليم نفسه. التعليم، نظام التعليم عندنا لا يربي إنسانا معتمدا على نفسه قادرا على الإنجاز. ليش؟ أنا أقول لك ليش. أولا، مناهج التعليم عندنا تعلم الإنسان الطائفية وتعلم الإنسان الطبقية، بالذات مناهج الدين. متى سوف ينفتح كاتبو هذه المناهج على الفكر الآخر ويكونون على الأقل منصفين مع المذاهب الأخرى؟ تمام، هذه واحدة من الإشكالات المطروحة على مناهج التعليم عندنا. شوف العالم الآخر العالم العربي حتى تقدم علينا بكثير جدا ونحن لازلنا في الوراء. هذا رافضي وهذا كذا وزيارة القبور وقضايا أخرى، وإن تطور احنا لاحظ تطورت مناهجنا على مستوى الورق والألوان، لكن تعال اسأل في مدارسنا أكو ورش عمل، في مدارسنا أكو أمور عملية تعلم الطالب أن يفعل كذا وكذا، في مو ما في، لكن في المدارس الخاصة تدفع مبلغ وقدره سنويا السنة الكاملة ما يقارب 30,000 ريال حتى تعلم ابنك، مو كل المجتمع يستطيع. ليش في الدول الأخرى في اليابان في المرحلة الابتدائية يعلم الطالب كيف يصنع ساعة، ساعة يدوية، هاي الطلاب يمكن الساعة اللي تلبسها مصانعها طفل من اليابان، لاحظ. لهذا تجد الإبداع في الدول الأخرى أكبر مما عندنا. فالتعليم يعني ما قاعد يساعد على الإبداع ولا على الإنجاز، هذا واحد. اثنين، ما هي الخطة التي رسمها التعليم إلى المجتمع؟ سوى صحيح ولا؟ الآن أليس من المفترض أن وزارة التعليم تضع خطة لخريجي الثانوية والجامعات؟ كم من متخرج أو متخرجة يملك شهادة جامعية ما عنده عمل؟ صحيح ولا؟ كثير. الإحصائيات في 2010 أن نسبة النساء اللاتي يحملن الشهادة الجامعية وليس عندها وظيفة يقدر 38% أو 0.3% من المجتمع، نسبة مو بسيطة. هذول اللي ما عندهم أعمال، ليش؟ لماذا لا يكون التعليم له دور حتى في وزارة العمل؟ يكون توجيه من نفس الجامعات، يكون توجيه من نفس المدارس. إذا أنا ما عندي استطاعة، ما عندي مكنة على إكمال الجامعة، لابد أن يكون أيضا نظام التعليم يوجه الطلاب، طلاب الثانوية يعملون في النطاقات الفلانية في القطاعات الفلانية. يعني من المحزلة والمسخرة بمكان أن تجد في بعض الصحف والجرائد ينادون بالسعودة، ولما تجي تتأمل في الشركات والمؤسسات تجد أن السعودة مفهوم وهمي ما إلى وجود، صحيح ولا؟ الشركة تطلب من عندك اسمك ومستعدة أن تعطيك في مقابل هذا الاسم تأمين صحي وراتب، لكن ما تريدك تشتغل عندها، ما تريد تعلمك الصناعة. تستطيع أن تأتي باسمك كم عامل أجنبي يستطيع أن يفيدها، يستطيع أن يخدمها؟ وين الرقابة؟ وين المسؤولية؟ وين مجتمعنا كل ضاع؟ إذا أنا ما أشتغل، أنت الآن عطيتني راتب لكن صار وقتي كله فراغ، بعدين ايش راح نسوي؟ راح نرجع الى المشكلة الاساسية. المشكلة مو فقط مشكلة عمل، مشكلة ان يكون الانسان ملتزما بعمله مخلصا مبدعا قادرا على العطاء. اذا غابت الرقابة وغابت المسؤولية لن تحل المشكلة على الاطلاق. لا مناهج التعليم فيها القدرة على الابداع والانجاز. نعم نحن عقولنا متفتحة، نستطيع أن نفهم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا وغيرهم من المواد العلمية، نستطيع، لكن على مستوى الابتكار على مستوى الإبداع نحتاج إلى يعني شيء كثير جدا. أنت لماذا لا تعلمنا؟ يقول المثل بدل أن تلعن الظلام أوقد شمعة. علمني كيف أصنع الشيء، علمني كيف أبتكر الفكرة حتى من خلال ذلك يصير هناك الإبداع، ليس إبداع شخصي بل إبداع نوعي. فهذه من المشاكل الرئيسية. حفظكم الله. حتى لا تصير من المشاكل الرئيسية ما نتحدث عنه. لا ينكر أحد أن التعليم عليه مسؤولية كبيرة جدا. إلى غير ذلك أنا لا أريد أن أتحدث عن مسؤولية المعلمين، لأن المعلم يطلب منه أن يكون شنو؟ ملتزم بالمنهج، وإذا نقل عن المعلم أنه تجاوز المنهج أو علم الطلاب غير خارج المنهج يعاقب وربما ينذر وربما يفصل كما حصل في منطقتنا هذا الأمر. أنت ما تفرض علي، أنا شيعي، أنا مسلم شيعي، وأنت تعلم أننا اليوم لا نشكل أقلية، وإذا كان المعلم يعلمني وضوئي الصحيح الذي يرى مذهبي أن هذا هو المذهب الصحيح، فلماذا تعاقب المعلم على تعليم الوضوء الصحيح أو الصلاة التي أنا أراها صحيحة؟ لماذا تفرض علي مذهبك؟ ليش؟ هل هذا الحوار الوطني؟ هل هذا الانفتاح على المذاهب الأربعة أو المذاهب الخمسة؟ حتى تكون هناك حرية وما يكون هناك تمييز طائفية، اعطني حريتي. نقول ما يخالف المنهج موحد، ما يخالف، ما عندنا مشكلة. السواد الأعظم سنة، نحن وإخواننا السنة ما عندنا إشكال، بس على الأقل لما المعلم يعلمني أحكام ديني ويعلمني كذا، ليش تعاقبه أنت؟ خرج عن المنهج ما في صالح الطلاب، خليه يعلم. بعد ذلك النتيجة أنه مطلوب من الطالب أن يأتي بعلامة في هذه المادة ويجيب على نفس طبق الكتاب. عموما الحديث طويل. الأمر الثالث البطالة. وما أدراك ما البطالة؟ البطالة يعرفونها أن البطالة تطلق على كل شخص لديه قدرة العمل وبحث عن العمل ولم يلقاه ولم يجده. البطالة تطلق على هذا، أما القادر على العمل ولو بحث يحصل، هذا لا يطلق عليه من البطالة. كثير منا من بحث عن عمل وهو قادر على العمل والعطاء ولم يجد. البطالة بدأت تزداد في مجتمعنا أكثر من السابق، لأن نسبة البشر قاعدة ترتفع، صحيح ولا؟ وإذا ارتفعت النسبة ليس كل الناس تستطيع أن تكمل دراستها، ولا بد أن تفكر الجهات المسؤولة والمختصة في الآثار التي تفرزها البطالة، كمثلا عدم الاستقرار النفسي. لما يكون رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد، عدم الاستقرار الأمني واحد، وعدم الاستقرار النفسي. عدم استقرار النفس لماذا؟ لأن أنا إذا ما عندي عمل وما عندي وظيفة، حالي حال غيري، من حقي أنني أحلم، من حقي أنني أتمنى أن يكون لدي بيت، أتمنى يكون عندي سيارة، أتمنى يكون عندي زوجة، أتمنى يكون عندي أولاد. إذا لم أستطع أن أوفر كل هذا، أو حصلت على عمل يقل كثير جدا عن المستوى المطلوب، الآن من تقل رواتبهم عن 8,000 ريال، تعال قل له شنو تخطيطك، متى تستطيع أن تمتلك بيت، متى تقدر تبني لك بيت من أموالك الخاصة، خلك من القروض وغير القروض، ولا بعد 1000 سنة تستطيع أن تبني لك بيت، صحيح ولا؟ تدني الرواتب تدني دخل الفرد أيضا يسبب مشكلة، بينما لا أتوقع أنه لو زيدت رفعت الرواتب ستختل الميزانية أو تتضعضع ميزانية الدولة أو ما شابه ذلك. ليش؟ حتى لا تحدث هناك مشاكل. الأموال التي تنفقها الدولة على حل المشاكل والقضايا أكثر بكثير مما تقدمه إلى المواطنين، صحيح ولا؟ الشاهد أن البطالة أول شيء تسببه عدم الاستقرار النفسي، ثانيا عدم الاستقرار الأمني. شلون تطلع عندنا سرقات وقتل وإجرام ومخدرات وسلاح وكذا؟ من وين تجي؟ المسؤول الأول والكبير عن الأمن الدولة، الحكومة، وأي خلل في الأمن هي المسؤولة عنه، هي التي تتحمل تبعاته، تتحمل آثامه، لأن الشعب ليس مطلوبا منه أن يحمي نفسه بنفسه، وإلا تصير مناحرة، يصير قتل. واحد من أسباب وجود الإجرام في المجتمع البطالة، فهذه أسباب خطرة، أسباب مهمة. هل بإمكاننا تجاوز هذه الأسباب؟ نعم. بالأمس بالليلة الماضية كنا نتحدث عن أن الاقتراب من الله تبارك وتعالى ومن الإمام لا يحتاج إلى قدرة علمية فائقة، يحتاج إلى قلب طاهر، يحتاج إلى إرادة. بس تصير عندنا إرادة سنستطيع أن نتجاوز أي تحدي، أي تحدي يفرض علينا نستطيع تجاوزه. ما عندنا أعمال، السوق مفتوحة، الأعمال الحرة مفتوحة. أنا ما أقدر أبحث عن شريك، اثنين ما نقدر نسوي مساهمة، ثلاثة أربعة عشرة وندخل السوق بكل قوة، وبعد ذلك يمكن هل عشرة هذولا يصيروا كل واحد مؤسسة، عشر مؤسسات، وهالمؤسسات هذه راح تخدم فلان وفلان، باشغل أنا ابن عمي وهذا ابن خالة وهذا كذا وهذا من أهل بلدي، راح نحل المشكلة بأنفسنا. لابد أن يكون لدينا تحرك لتجاوز البطالة وتجاوز أيضا المشاكل الأخرى، ويمكن أكثر مشاكلنا اليوم أصبحت مادية. لابد يكون عندنا إحنا الشباب دافع. ليش أنا أظل على هالراتب؟ يجي نصف الشهر ما عندي ريال، ولو مثلا زوجتي تحتاج إلى مستشفى أو أطفالي يحتاجون إلى شيء أتورط. ليش أبقى على هالحال؟ خلي تصير عندي إرادة، أدخل إلى الأعمال الحرة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه الصادق بأبي هو وأمي يحبب إلى الناس التجارة، لكن شريطة أن تكون متفقها في عملك. التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. لا تخلي الواقع يفرض عليك جمود، لا، تحرر، بس طهر نفسك وصفي نفسك والباقي على الله. خلي تكون عندك إرادة قوية. وإحنا اليوم نستلهم من صاحب المناسبة، من صاحب هذه الليلة، من إرادته نأخذ، من صبره نأخذ، من غيرته نأخذ، من عزمه نأخذ، من غيرته نأخذ، من حميته نأخذ. نتعلم من العباس صلوات الله وسلامه عليه. مو تقول لي ترى العباس ما يصبر، لا، العباس لو ما يصبر كان انتهت كربلاء من زمان. عباس عظيم، ما يصبر. شلون ما يصبر؟ والحسين عليه السلام يقول له لا، قاعد بالخيمة، ادخره الحسين إلى آخر لحظة، آخر لحظة يوم انفنت الرجال والشبان والأولاد. شو اللي خلى الحسين يأذن إلى العباس؟ تدري شنو؟ زينب. شلون يعني؟ مو إجا يستأذن رد الحسين قال له عود أنت كبش كتيبتي أنت عمود خيمتي إذا قتلت يؤول مخيمنا إلى الدمار ومعسكرنا إلى الشتات ارجع لا تثكلني فيه. رجع وقف على باب الخيمة وهو يطالع ويشوف سوادة جاية. هاي السوادة تحمل طفل عبد الله الرضيع. ها شي يقول الشاعر تحفظها؟ راحت بالطفيل تبكي لابو الشيمة ابو فاضل عمدها وبيرق الليمة لما انوصلت وقفت ورا الخيمة. هذه من عفتها ها تهل دموع والونات تخفي. سمعها وصاح والسيف بيمين يلوح جنها الواقفة زينب تون وتنوح. قالت لنعم زينب يا باع الروح إلي حاجة وريد اليوم. قال لها يا زينب وابتهج قلبه يا زينب هاي هالطلبة مهي صعبة ولو فوق الشريعة القوم من صباه لخلي الساعة هالراية ترف. صاحت والدمع بخدودها سافي يا حاوي علوم هالمكنون والخافي. انا ادري بيك شيال العلم وافي ترى اطفالك يا خويا العطش مادي. ايش قال له؟ وحق من البتولة مكسرت الاغلاق وحق من البتولة مكسرت الاضلاع ولو فوق الشريعة ميت ألف دراع لخليها جنايز تظل فوق القاع ولأطفالك لجيب الماي وس. جاء العباس يقول لي يا اخوي حسين رخصني رخصني انا لهاليوم مدخول والله بالمطهم لدوس خدود وصدور وتدري بهالتربه وتدري اليوم عاشور وبالغابريه لنا مرا من قاصدين. قال له الحسين إذا كان ولا بد فاطلب قليلا من الماء. لكن الحسين يعرف أن هذا الخروج ما بعد عودة. سوى صار يتوادعي العباس بالنظرة بحرقة وادع العباس ويا حسين موادع غالي راح يفارق الغالي. صبرا ما بكوا بس قبل لا يمشون واحد حسب الاخر دمعته تلالي. اجا حسين وفتح درعانا للعباس يقل بغيرك انا تخيلت حالي انا عطشان صح بس ما شغلني الماي لكن لو فقدتك ينشغل بالي. اعيدها اليك ها شوف حرارة هالوداع. بحرقة وادع العباس ويا حسين موادع غالي راح يفارق الغالي. صبرة وما بيشاو بس قبل تدري ليش ما بيشاو يخافوا على زينب. صبر وما بجوا بس قبل لا يمشون واحد حسب الآخر دمعت أتلالي إجا حسين وفتح درعان للعباس يقل له بغيرك أنا تخيلت حالي أنا عطشان صح بس ما شغلني الماي لكن لو فقدتك ينشغل بالي. خرج العباس من المخيم صعد على صهوة جواده واتجه نحو المشرعة والقربة على كتفه وهو ينادي الله أكبر. صار يزمجر حتى أزاح من على المشرعة نزل إلى الماء خاضه برجله فأحس ببرده فصار ينظر إلى الماء وهو يقول حاشا لا أشرب وأخي الحسين عطشان يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت آو هذا حسين وارد وتشربين باردا خاض الماء بس. اقرأ عيدها كلنا كلنا كلنا ها خاض الماء ترى الشفا يروي عطش تذكر لنا أخوه ذاب الماي من شاف آجركم الله ملأ القربة وضعها على كتفه صعد على صهوة الجواد واتجه نحو المخيمات فنادى ابن سعد والله إن وصل الماء إلى الحسين أبناكم عن آخركم ما نصنع قال اقطعوا عليه الطريق. أقبلت عليه الصفوف زحفت عليه الرايات وهو ينادي إني أنا العباس أغدو بالسقوه ولا أخاف الموت يوم الملتقوه نفسي لنفس الطهر أبديه وقوه قلب الميمن ميسره والميسر ميمنه ذكرهم بحملات أبيه أمير المؤمنين حتى ضجوا من كثرة قتله حتى ارقمر هاشم على جيش العدو وصول رمح المنية وصارم بتار لا جول مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده حتم القضب سيف عزرائيل يا الله. فبينما هو يقاتل كمن له لعين من خلفه رافعا سيفه ضرب العباس على يمينه أيوة عباسا أخذ السيف بشماله واللواء بعضده وهو يقول والله إن قطعتمه يميني إني محامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني. حمل عليهم بشماله فبينما هو يقاتل كمن له آخر من خلفه ضربه على شماله أيوا ويلا أخذ اللواء بعضده والقربة بأسنانه فجاءته السهام كرش المطر سهم وقع في جبينه وثان في محجر عينه وثالث في حنكه ورابع في نحره وخامس في صدره وسادس في القربة فأريق ماؤه. يقول بعض العارفين كان جواد العباس متجها إلى الخيام، ولما أريق ماء القربة وضع العباس رجله على الأرض وأوقف الجواد. كيف ينتزع السهم من عينيه؟ لا يدين ولا كفين، انحنى على قربوس الجواد، وضع السهم بين ركبتيه، فكمن له ابن الطفيل من خلفه رافعا ذلك العماد، ضرب العباس على رأسه. أيوا عباسا ومصيبتا، صار يتمايل على ظهر الجواد. كيف يسقط أبو الفضل على التراب؟ لا يدين ولا كفين، سقط على حر وجهه، فنشب السهم في عينيه، فنادى أدركني يا حسين. وصل الحسين، نادى العباس أدركني يا حسين. يقول حميد بن مسلم خرج الحسين محدودب الظهر يدعو على خاصرته، وقف عند مصرع أخيه ونادى الآن شمت به، الآن فلت شوكتي، لمن اللواء أعطيه، ومن هو جامع شملي، وفي ظنك الزحام يقيني، ولي ساعة ما وقع عباس يم الفرات، وصل حسين يمه وخلقت العبرة، والله لكن لو تسايل، لكن لو تسايل وصل بيا حال، اقول حسين وصل من كسر ظهره. شال الراس وبقلبه تشب نيران، وحط راس العزيز الغالي في حجره. اسمع، يقل اطلب شل تريد انطيك عيني، خذها مني واملك النظره، اعطيك عيني يا ابو فاضل، واذا رايد بعد فدوى القطع الجفوف، اخذ مني ايدين اليمنى واليسرى، واذا ما كفت الايدين ويا العين، اخذ قلبي قبل المثلث حضره، واذا رايد بعد، وإذا رايد بعد أنطيك نحر الساع، لأن حسين بعدك ينقطع نحرا. اسمع، وإذا رايد صبر قد الجبال يكون، من مهجد قلب زينب اخذ صبره. تريد صبر؟ هذا صبر. وإذا رايد صبر قد الجبال يكون، من معجد قلب زينب اخذ صبره. نادى أبو الفضل لا ما أريد العين، ليش؟ حتى لا أشوف أطفال منتظره. Thank you. جاوب الفضل لا ما أريد العين حتى لا أشوف أطفال من تضرى وما أريد الأيادي حتى لو رديت ليهم قالوا العباس وش عذره وما أريد القلب لأن القلب مصيوب وقلبي والله صعبة بقلبك تجبره وما أريد النحار لأن النحر مقطوع وراسك مثل فوق رماح متشهرة وخل اسمع وخل صبر العقيلة حتى لو ما جيت تصبر على العذاب وهمها والسفرة ورد الحين أقول لك يا عزيز حسين لو رديت دوني بقلبك بحسرة صبر زينب وقلها عليك الله صبر زينب وقلها عليك الله لا تبكي يا ظنوة فاطمة الزهرة الله يقضي حاجتك يا صادق سويدها لا تبكي يا ظنوة فاطمة الزهرة هاي اخت العزيزة على القلب والروح ما اقدر بعد اي على الحنة والزفرة يا تعرف غيرتي لو اسمع الصيحات من زينب افز وانهض عن الغبرة ويمكن لو شفت دمعة بجفنها تطيح ما تبقى على شط العلقمي قطره